السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في السحر، قال قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا في الليلة الماضية في درسنا الماضي تعريف السحر، وأنه في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، وأما شرعا فهو عقد وعزائم ورقى يؤثر بالقلوب والأمراض والأبدان، فيقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله. وأن السحر نوعان: حقيقي وخيالي. حقيقي أنه له تأثير حسي فيؤثر بإذن الله، كما تقدم، وأنه سبب في المرض أو بالتفريق أو بالقتل. وأما الخيال فهو مؤقت، كما قال عز وجل: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، يعني لما ألقوا حبالهم وعصيهم وفعلوا ما يستطيعون من السحر صارت في أعين الحاضرين كأنها حيات يركب بعضها بعض، وأنها تتحرك وأنها تمشي، حتى أخافت من حولها. لكن في الحقيقة أنها عصي وحبال ليس فيها شيء. ولذلك لما أن الله عز وجل أمر موسى فألقى عصاه فأكلتها كلها، فتبين أن ما صنعوه كما ذكر الله عز وجل: إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فعند ذلك عرفت السحرة أن ما هم عليه باطل، وأن ما عليه موسى وما جاء به هو الحق، فخروا لله سجدا وآمنوا واتبعوا موسى. فتوعدهم فرعون وقتلهم، ولكنهم كما قيل في أول النهار كانوا سحرة كفرة، وفي آخر النهار كانوا شهداء بررة. فالأعمال بالخواتيم. إن تعلم السحر وتعليمه والعمل به يكون كفرا، لأنه استعانة بالشياطين ولجوءا إليهم بما يريدون. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. وقال عز وجل قبل هذه الآية: واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإن من تقدم إلى السحرة وتعلم على أيديهم فإنهم لا يعلمونه حتى يكفر، لأن الدخول في السحر والعمل به وتطبيقه ليس مجرد كلام، لكن أولا يكون فيه الاعتقاد واتباع الشيطان بما يمليه، لأنه إنما جاء عن طريق الشياطين وهم الأئمة في ذلك، فمن ألقوا السحر عليه ونجح على أيديهم وصاروا دعاة له فإنه يكفر كما كفروا، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ثم قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فإذا تعلمه وتعليمه والعمل به يعني تطبيقه يكون كفرا، لأنه ما يمكن أن يحدث أو يتدخل به الإنسان أو يعمل به إلا وهو معامل للشيطان، والشيطان ما يقنع باليسير، لا يقنع الشيطان ولا يرضى حتى تكفر. أما قوله تعالى ولقد علموا، يعني أن اليهود الذين تعاطوا السحر وتعلموه ونشروه ودعوا إليه وعملوا به لقد علموا علم اليقين أن اختيارهم للسحر بديلا من الإيمان بالله ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام أولئك هو الخسار والهلاك المبين، أولئك هو الهلاك لهم وخسارتهم في الدنيا والآخرة. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني اشتراه يعني استبدله، يعني اتخذ السحر بديلا من الإيمان بالله ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ومن خلاق يعني ليس له من ثواب الآخرة نصيب ولا حظ، هذا دليل له كفر، لأن الذي ليس له حظ ولا نصيب من ثواب الآخرة هو الكافر. أما ما دون الكفر فلو عذبه الله نهايته للجنة وينال نصيبه من ثواب الآخرة، لكن الذي ليس له حظ ولا نصيب من ثواب الآخرة هو الكافر. فهذا الدليل على أن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر. ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعقلون ويعلمون ويفهمون لما فعلوا ذلك، لكنهم قوم غلبت عليهم الشقاوة فهلكوا. أما ما دام عرفنا أن الساحر كافر، تعلمه وتعليمه والعمل به يعني السحر يؤدي إلى الكفر، فما الحد الواجب في حق الساحر إذا وجدناه وتيقنا أنه ساحر؟ حده أن يقتل، حد الساحر ضربه بالسيف، لأنه لا يؤمن شره ولا تظهر توبته، ولو تظاهر بالتوبة فقد يمارسه سرا ولو تاب ظاهرا. فإذا ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم يرون أن حد الساحر ضربه بالسيف بدون استثابة، لأنه كما قالوا إن توبته لا تظهر، فقد يتوب ظاهرا ويمارسه باطن، فقد نعم يتوب ظاهر ويمارسه باطنا، فلذلك لا نسلم من شره ولا نطمئن على التخلص منه إلا بالقتل، وعمره إلى الله إن كان صادق وقد تاب. وأما قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون يصدقون السحر، يعني أنهم يقبلون أقوال السحرة والمنجمين والمعرفين والعرافين، يقبلون كلامهم ويقبلون أخبارهم ويصدقون بما جاءوا ويروجون أخبارهم وما يدعون إليه. يؤمنون بالجبث والطاغوت، طاغوت الشيطان، وهو الطاغوت مشتق من الطغيان، فالطاغوت اسم جامع لكل من تجاوز الحد، وكما قال ابن القيم رحمه الله الطواغيث كثيرون، يعني كل من تجاوز الحد، من تجاوز الطاعة في المعصية فقد طغى، لكنهم يتفاوتون. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله والطواغيث كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني أكبرهم خمسة أصناف، إبليس لعنه الله هو أكبر الطواغيث وأساسهم، ومن عبد وهو راضي، الذي يعبد من دون الله ويرضى بذلك هذا من رؤوس الطواغيث، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كذلك كفرعون، ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بالقوانين الوضعية وترك الكتاب والسنة مختارا، فهذا من رؤوس الطواغيث. ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، لأن علم الغيب خاص بالله، فمن ادعاه لنفسه فقد كفر، فيكون إذا من رؤوس الطواغيث لأنه ادعى ما ليس له. وعلى هذا علينا أن نحذر عن كل من تعاطى السحر وتعامل به أو دعا إليه، وعلينا أن نبين إذا وجدنا أحد نكشف ستره، ولا قيمة له ولا حق له لأنه مفسد في الأرض. وفي الحديث لعن الله من عاوى محدثا، فلا تسكت على إنسان وأنت تعلم أنه ساحر مفسد في الأرض، فهذا يجب التخلص منه، تخبر به ولاة الأمر إذا تيقنت وجوده وأنه فعلا من السحرة، فلا تسكت عليه أو تتغاضى عنه، ولا تخاف منه ولا تبالي. الطواغيت من الطواغيت أيضا الكهان، نوع من الطواغيت الكهان، وهم يدعون علم الغيب، ولأنهم يستخدمون الشياطين في ذلك، ذلك أن الشياطين يسترقون السمع قبل الإسلام، كانوا يتراكمون من الأرض إلى السماء فيستمعون ماذا تقول الملائكة فيما بينهم، فمسترق السمع الفوقاني يلقي الكلمة إذا سمعها من الملائكة إلى من تحته، وهكذا حتى تصل إذا شاء الله أنها تصل إلى آخر واحد يلقيها على لساحر الساحر أو الكاهن فيخبر بها الناس فتقع مثل ما أخبر، فبذلك يصدقون السحرة والكهنة بما يقولون، ولو لم يأتونهم إلا بخبرا صحيح لأنه مسوع من السماء، ولو بالسنة مرة أو بالسنوات كما مرنا في الباب حتى إذا فزع عن قلوبهم قال إن الساحر إذا ألقيت عليه الكلمة من السماء كذب معها 100 كلمة، فإذا أخبر الناس بما جاءه عن طريق استراق السمع من الواقع ومما أوحى الله به، إذا جاء به الساحر وألقاه بين الناس ودعاهم إليه وأخبرهم به ثم حدث مثل ما قال، عند ذلك رسخ حبه في قلوبهم ووثقوا بأخباره وقبلوا كلامه، ولو لم يأتهم بخبر آخر صدق ولو بعد حين. وكلما حدث شيء كلما حدث أمر من السماء وكان له سابق خبر سرق من السماء صار هذا شبهة يتعلق بها ضعفاء العقول وضعفاء الإيمان، فإذا جاءهم بخبر آخر صدقوه أيضا ولو أنه كذب ليس له أصل، يقولون أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، يعني فحدث. فعلى هذا إبليس أو الشيطان أيضا عموما هو رأس الطواغيت، رأس الطواغيت إبليس وجنوده. إبليس وجنوده هم رؤوس الطواغيت، يتبعهم هؤلاء الذين غووا بإملاء الشيطان لما أن الله عز وجل أشقاهم فلم ينهجوا منهج السعادة بل اتبعوا الشياطين بما دعوا إليه، يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني يصدقون. إذن عرفنا أن إيمان الناس أو إيمان بعض الناس بالسحرة وقبول أخبارهم يدل على ضعف الإيمان، والواجب أن المسلم ما دام عرف أن الشيطان لا يعلم الغيب وأنه ليس هناك وحي ينزل بعد محمد عليه الصلاة والسلام وليس ثم أخبار تصدق إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، وأما ما عدا ذلك فهو من باب الكهنة والدجل والعرافين والكذابين، وهؤلاء هم الطواغيت. فلنكن على علم وحذر من هؤلاء لئلا نغتر بهم فنكون كما قالوا في الجاهلية، إذا جاءهم بخبر سمع من السماء مرة واحدة وكذبوا معه 100 كذبة قالوا أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا سيكون كذا وكذا، يعني أنه سينزل مطر مثلا أو أنه سيحصل شيء فيقول أليس أخبرنا في ذلك اليوم؟ فبسبب كلمة واحدة سمعت من السماء ووصلت إلى أهل الأرض فالواجب على المسلم أن يكون نبيها حديثا على عقيدته، يحافظ على دينه، لا يغتر بهؤلاء المروجين، يروجون السحر عن طريق إما رقى للمرضى، أو أنهم يزعمون أنهم يكتبون حروز وحجب كما يسمونها. وعلى كل حال الحق أحق أن يتبع، فالساحر شيطان إنسي يتلقى أخباره من شياطين الجن، شياطين الجن وشياطين الإنس يتعاونون على ذلك. وما دام أنهم يحذرون من أقبل عليهم ليتعلم السحر ويقولون له إنه فتنة فلا تكفر، يعني أن اتباعك لنا ولجوءك إلينا واستماعك منا والأخذ عنا هذا فتنة، فإياك أن تقع بها فتكفر. فإذا علمنا ذلك فلنحذر إذن من كل من يتعاطى هذه الأمور أو عنده شبهة منها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، كلمة اجتنبوا أشد وأوقع في النفس من قول ابتعدوا أو لا تفعلوا أو احذروا. اجتنب، فلذلك لعظم هذه الذنوب وهذه الكبائر أتى بهذه الصيغة عليه الصلاة والسلام ليبين أن هذا الذي أمامهم من السحر والسحرة هو أخطر ما يكون، فليكن الإنسان على علم وعلى بينة وعلى بصيرة حتى لا يهلك مع الهالكين. لا تغتر بأي إنسان يأتيك بكلام وأنت لا تعرفه ولا تعرف أصله، فلذلك يجب علينا أن ننتبه وننبه أولادنا وأهلنا ونحذرهم مما يمليه شياطين الجن شياطين الإنس أخذا عن شياطين الجن. نعم. قالوا عن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. صح عن حفصة رضي الله عنها أن أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 3 من الصحابة كلهم قالوا إن الساحر يجب قتله ولم يقولوا يستتاب، لأن توبة الساحر كما قلت لكم لا تظهر، فقد يتوب باطلا أو يتوب ظاهرا ويمارس السحر باطلا وسرا، إذن علينا أن نحذر منه. علينا أن نتخذ الأسباب الواقية من هؤلاء الشياطين، فعليك بالأوراد المسائية والصباحية وما كان عند النوم، وأن تحضر عند ذلك قلبك، لا تكن جماعية لأن هذه الأوراد التي جعلها الله عز وجل كما أخبر بها عليه الصلاة والسلام أنها حصن للمؤمن وحرز له، فإياك أن تضيعها. فحد الساحر ضربه بالسيف هذا قول جندب، وعمر رضي الله عنه عمر أرسل لأمراء الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ما قال استتيبوه. وكذلك حفصة بنت عمر رضي الله عنه لما كان عندها جارية سحرتها أمرت بقتلها. هؤلاء الثلاثة هم الذين حكموا أن الساحر يقتل، حد الساحر ضربه بالسيف لا يلتفت إليه. فعلى المسلم أن يتولى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنب هذه الأسباب المهلكة، ما دام أنها أول شيء هو أنها تكون سبب في إهمالك للصلاة، ثم صدودك عن ذكر الله ووقوعك فيما يهلكك في دنياك وأخراك. إذن عمر أمر بقتل كل ساحر وساحر، ما قال استتيبوه. وجندب قال يروي حديثا أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف. لا، الحديث قوله اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الموبقات يعني سبع الكبائر المهلكات، وقلنا إن كلمة اجتنبوا أبلغ وأشد بالزجر من قولة احذروا أو لا تفعلوا، اجتنب فيها تحذير أشد. السبع الموبقات يعني كبائر الذنوب المهلكات التي ما أكبر منها، وإلا فالكبائر كثيرة. قوله أول هذه الكبائر الشرك بالله، لأن الشرك هو أكبر ذنب عصي الله به وأقبح ذنب، أكبر ذنب وأقبح ذنب عصي الله به، وهو يعني الشرك دعوة غير الله معه وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، فهذا هو الشرك الأكبر. والشرك الثاني الأصغر هو أن تجعل مع الله شريكا في حقه كالمرائي بعمله. والفرق بين الشركين هو أن الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، يخرج من الملة، وصاحبه يخلد في النار إذا مات عليه قبل أن يتوب، قبل أن يسلم. أما الثانية وهي الشاهد من الحديث للباب قوله السحر، كان ابو سبع الموبقات قال وما هنا يا رسول الله، قال الشرك بالله والسحر، وهذا هو الشاهد من حديث الباب، دليل على أنه كفر وأنه شقيق الشرك لأن كل من الساحر والكافر الكل منهم يظهر العداوة للإسلام والمسلمين، ولذلك حكم على الساحر بأنه شقيق المشرك يقتل مثله. فالمسلم لا يتردد في الإبلاغ عن ساحر يعلمه أو كاهن لئلا ينتشر الفساد في الأرض وتكون أنت السبب لأنك أعنت على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. نعم، يعني بيان الجبت أنه السحر، وأن الطاغوت هو الشيطان ومن في حكمه من يدعي علم الغيب أو يدعو الناس إلى عبادة نفسه وغير ذلك. فكل هؤلاء طغاة وشياطين، سواء من شياطين الجن أو شياطين الإنس، فليكن الإنسان على حذر وعلى علم من هؤلاء، لأنهم أخطر ما يكون على الناس، فلا نتساهل بشأنهم ولا نتغاضى عنهم. لا. قال الثانية: تفسير الآيتين. تفسير الآيتين يعني قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقد فسرناها بقدر الإمكان وعرف المقصود منها. وكذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت، عرفنا المقصود من ذلك أنه علينا أن نتجنب هؤلاء أيا كانوا ومن كانوا وبأي طريقة تخلصت من الساحر أو احتطت منه واحترزت، فإنه من حقك والواجب عليك ألا تتساهل، فإن هؤلاء من أخطر ومن أشد المفسدين في الأرض. نعم. قال الثالثة: أن الساحر يكفر وأنه يقتل ولا يستتاب. نعم، لأن الساحر كما قلت لكم سبب كفره هو أنه مصدق بالسحر قابل له عاملا به داعيا إليه معلما له، فلذلك يكفر. نعم. قال الرابع: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه، فكيف بعده؟ نعم، إذا كان هذا منتشر ووجد، ولو لم يكن انتشارا ملحوظا أو ملموسا ولكنه موجود، ما دام أنهم تبينوا حتى على وقت عمر مع شدته رضي الله عنه، ففي الأزمنة الأخرى أشد، والسحر موجود في كل عصر وفي كل مكان. النبي عليه الصلاة والسلام سحره يهودي، لكنه على وجه الخفية، ما كان يجهر به ولا يعلم عنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء أنه قال: حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد. باب بيان شيء من أنواع السحر. لأن السحر نحن عرفنا أنه نوعان: خيالي وحقيقي. هذا الحقيقي له أنواع أيضا، وربما الخيالي له طرق متعددة أيضا، لأنه ما يحدث خاصة الخيالي إلا بحركات خفية ما يشعر بها الإنسان أبدا. فلذلك المؤلف رحمه الله أورد نصوصا بأنواع من السحر من أجل أن نتجنبها، وهو تنبيه على غيرها، لأن أنواع الكهانة والسحر كثيرة متعددة على حسب ما تمليه الشياطين عليهم. فالواجب على المسلم أن يحذر من السحر بأنواعه. ومما ذكر الآن عندنا في هذا الحديث أن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت، يعني من السحر. والعيافة عرفها بأنها زجر الطير. وما معنى زجر الطير؟ زجره هو الصياح به، هو أنه إذا رأى طائرا صاح به فطار الطائر، انتياما تفاعل به وعمل العمل الذي قد خرج من أجله، فإن تياسر تشاعم منه ولم يعمل. إذا تياسر إذا يعني العياف المشهور بزجر الطير إذا صرخ بهذا الطائر ثم طار يتابعه، هل يتيامن أو يتياسر؟ وبعض الناس يأتي للكاهن أو هذا العراف أو هذا المعروف بزجر الطير يقول أبغاك تعتاف لي لأن أريد أتزوج أو أبيع أو أشتري أو أسافر أو أعمل كذا، فتعتاف لي يعني تكشف لي هل أنا موفق بهذا العمل أو أتركه. هذا قبل الإسلام كانوا يفعلون ذلك، وكانوا يستقسمون بالأزلام الأعواد. فإذا جاء هذا الإنسان هذا العياف هذا الكاهن قال أريد أن تعتاف، صرخ بالطائر، الطائر معروف أنه مع شدة الصرخة والضربة ونحو ذلك سيهرب، لكنه يتابعه هذا الإنسان، يتابع هذا الطائر إذا زجره الزاجر، فإن تيابا تفاعل به وإن تياسر تشاءم منه، يعني إنه ثم يقبل على هذا العمل أو لا يقبل. هذا زجر الطير، لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. هذه كلها خيالات وكذب، وإلا فالطير ما يدل على شيء ولا يخبر بشيء، كونه يتيامن أو يتياسر أو يذهب مستقيما هذا ما يدل على شيء، لكنهم يخادعون الناس بهذا العمل فيقول أنا زجرت لك الطير وعليك أن تفعل أو لا تفعل، دي مقدمات وخرافات يعملونها ورموز من أنواع الدجل. إلا فالطائر مخلوق ضعيف، إذا صحت به سيطيع خوفا منك، يتأمل ويتأثر على حسب الاتجاه الذي وجهه الله إليه، ما يدل على شؤم ولا على نجاح أو فلاح أو غيره أبدا. لكن هذا من بقايا الجاهلية. فالعيافة إذن زجر الطير، فإذا جاء إنسان لإنسان آخر وقال أنا أريد أن أفعل كذا وكذا من أعمال مهمة وأريد أن تزجرني الطير تعتاف لي، فيخدعه ويقول نعم، يذهب يصيح له طائر ثم يجي يقول اعمل خلاص فعلك طيب والطائر تياما. أما أنت شاعب أنت ياسر قال لا لا لا هذا مشؤوم ولا ينبغي لك أن تفعله ولا تقدم عليه، يعني كلهم من باب الخرافات والدجل والخداع. لعمرك ما تضل الضوارب بالحصى ولا زاجرة الطير ما الله صادر. نعم. الطيرة هو التشاؤم بالطيور وغيرها في بعض الأيام في بعض الشهور في بعض مثلا الأشياء التي يلتقي بها الإنسان أو يراها أو يسمع بها، وهي على كل حال يعني من بقايا الجاهلية، ولذلك حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطيروا. فالطيرة شرك، الطيرة شرك إلا من عصمه الله، كما سيأتينا إن شاء الله في باب الطيرة لها باب خاص، فلذلك نترك الكلام عليها إلى وقتها. المهم أنها نوع من زجر الطير، وهي شرك إذا اعتقد فيها أن فيها نفعا أو ضر أو دفع ضر. نعم. الطرق الخط يخط بالأرض، الطرق يعني هذا من أنواع أفعال الكهنة والسحرة والخداع الذي يقومون به، إما كتابات طلاسم حروف مقطعة أو مجتمعة ويجعلون بينها شيء من الكلام الذي يخدعون به الناس، هذا يسمى طرق، سواء خط في الأرض أو في ورقة، خطط يمين ويسار ومستطيل وعرض وطول يقول، ثم ينظر إليها من باب الخداع، وأنت الآن جئت تريد منه حل لمشكلتك، تريد أن يشير عليك، تريد أن يكشف لك هل عملك الذي تريد أن تفعله ناجح أم لا، وهذا ما يفعله إلا المشركون. أما المؤمن فالآن ولله الحمد إذا عزم على شيء أو نوى شيء يصلي ركعتين ثم يدعو دعاء الاستخارة، ولا يذهب لا لزجر الطير ولا الخط في الأرض ولا غيره، بل يتوكل على الله ويصلي صلاة الاستخارة ويدعو ربه، والله عز وجل يوفقه حسب مشيئته وقدرته عز وجل. نعم. قال الحسن وقال والجبت قال الحسن رنة الشيطان، رنته يعني صرخته، الشيطان يصرخ يريد أن يغوي بني آدم، يريد أن يروعهم، يريد أن يخدعهم. وقيل أن الشيطان إنه رن يعني صرخ ثلاث صرخات أو أربع صرخات يدعو بها بالويل والثبور، أنه صرخ حينما ولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وصرخ لما بعث، وصرخ لما نزلت عليه فاتحة الكتاب. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم قد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود. نقف عند هذا ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعطي سؤالين أو ثلاثة عشان ما فيه إلا أن نختفي، لأنه ما يمدي نأخذ شيء جديد. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.